يقول في حديثي أنه قال في السبعين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب هم الذين يسترقون. من وقع منهم طلب الرقية الشرعية سواء كان عالم بالحديث أو جاهلا ثم أراد أن يكون من هؤلاء فهل يتوب عن طلب الرقية فيمحو الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، إذا تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا كان العبد إذا تاب من الكفر الأكبر تاب الله عليه، فأدعى أن يكون إذا تاب مما يقدح بكمال توحيده الواجب أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويرجى له أن يكون من السبعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.